ورواه ابن جرير من طرق عن عوف به، ثم قال حدثني يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علية قال أخبرنا حميد عن إسحاق بن عبد الله بن الحارث عن أبيه أن ابن عباس سأل كعبا عن قوله تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا إلى قوله تعالى بإذن الله، قال تماست مناكبهم ورب كعب ثم أعطوا الفضل بأعمالهم. ثم قال ابن جرير حدثنا ابن حميد قال حدثنا الحكم بن بشير قال حدثنا عمرو بن قيس عن أبي إسحاق السبيعي في هذه الآية ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا الآية، قال أبو إسحاق أما ما سمعت منذ 60 سنة فكلهم ناج. ثم قال حدثنا ابن حميد قال حدثنا الحاكم قال حدثنا عمرو عن محمد بن الحنفية قال إنها أمة مرحومة والظالم مغفور له والمقتصد في الجنان عند الله والسابق بالخيرات في الدرجات عند الله. ورواه الثوري عن إسماعيل بن ابن سميع عن رجل عن محمد بن الحنفية بنحوه. وقال أبو الجارود سألت محمد بن علي يعني الباقر عن قوله تعالى فمنهم ظالم لنفسه، فقال هو الذي خلط عملا صالحا وآخر سيئا. فهذا ما تيسر من إيراد الأحاديث والآثار المتعلقة بهذا المقام، وإذا تقرر هذا فإن الآية عامة في جميع الأقسام الثلاثة من هذه الأمة، فالعلماء أغبط الناس بهذه النعمة وأولى الناس بهذه الرحمة، فإنهم كما قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا محمد بن يزيد قال حدثنا عاصم بن رجاء بن حيوة عن قيس بن كثير قال قدم رجل من أهل المدينة إلى أبي الدرداء رضي الله عنه وهو بدمشق، فقال ما أقدمك أي أخي؟ قال حديث بلغني أنك تحدث به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أما قدمت لتجارة؟ قال أما قدمت لتجارة؟ قال لا. قال أما قدمت لحاجة؟ قال لا. قال أما قدمت إلا في طلب هذا الحديث؟ قال نعم. قال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم، وإنه ليستغفر للعالم من في السماوات والأرض حتى الحيات في الماء، وفضل العالم على العابد كفضل. نعم أحسن الله عليكم سيدنا. حتى بالفتح سيدنا حتى الحيتان في الماء. حتى الحيتان في الماء. بالضبط. صلى الله عليكم سيدنا. حتى الحيتان في الماء وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر كفضل القمر على سائر الكواكب. إن العلماء هم ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم. فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. وأخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجة من حديث كثير بن قيس، ومنهم من يقول قيس بن كثير عن أبي الدرداء، وقد ذكرنا طرقه واختلاف الرواة فيه في شرح كتاب العلم من صحيح البخاري رحمه الله، ولله الحمد والمنة. وقد تقدم في أول سورة طه حديث ثعلبة بن الحكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تعالى يوم القيامة للعلماء إني لم أضع علمي وحكمي فيكم. عفوا سيدنا. وحكمتي. نعم حسن الله عليكم سيدنا. يقول الله تعالى يوم القيامة للعلماء إني لم أضع علمي وحكمتي فيكم إلا وأنا أريد أن أغفر لكم على ما كان منكم ولا أبالي. نعم جزاكم الله خير. آمين وجزاكم سيدنا صلى الله عليه وسلم. يكمل الشيخ مصطفى. نعم إن شاء الله جزاكم الله خير. الشيخ مصطفى. نعم يا شيخ ما أحسن الله. آمين.

قال فجعل ينام وتكاد يداه تلتقيان ثم يستيقظ فيحبس إحداهما عن الأخرى حتى نام فاصطفقت يداه فانكسرت القارورتان. قال ضرب الله له مثلا أن الله عز وجل لو كان ينام لم تستمسك السماء والأرض. والظاهر أن هذا الحديث ليس بمرفوع بل من الإسرائيليات المنكرة، فإن موسى عليه الصلاة والسلام أجل من أن يجوز على الله سبحانه وتعالى النوم، وقد أخبر الله عز وجل في كتابه العزيز بأنه الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. وثبت في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله أعلم يعني إن مسألة الإنكار لأجل أن موسى لا يظن ذلك بعيدة فيكون من الإسرائيليات نعم، أما إن يكون منكر لأجل هذا فقط. والأنبياء على كل حال يعلمون، يعني يسألون ليعلموا. نعم كما قال أرني أنظر إليك قال لن تراني. نعم فوارد، وارد السؤال، الأنبياء يعلمون، وفي القرآن الكريم من ذلك كثير. الأنبياء يسألون فيعلمون، زي ما سأل سيدنا موسى الرؤيا. أيوة نعم. لكن هنا الإمام زي ما وجه ربنا سبحانه وتعالى نبينا صلى الله عليه وسلم في أكثر من موضع حتى يسخن في الأرض ولا تطرد الذين يدعون ربهم وما يدريك لعله يزكى هكذا. نعم شيخ. وقلنا الإمام بيقول ثبت في الصحيحين وهو عند مسلم وحده يعني. في حديث أبو موسى الأشعري. نعم. نعم. وثبت في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه ويرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل، حجابه النور أو النار، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. وقد قال أبو جعفر بن جرير حدثنا ابن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل قال جاء رجل إلى عبد الله هو ابن مسعود رضي الله عنه فقال من أين جئت؟ قال من الشام. قال من لقيت؟ قال لقيت كعبة. قال ما حدثك؟ قال حدثني أن السماوات تدور على منكب ملك. قال أفصدقته أو كذبته؟ قال أفصدقته أو كذبته؟ قال ما صدقته ولا كذبته. قال لوددت أنك افتديت من رحلتك إليه براحلتك ورحلها. كذب كعب. إن الله تعالى يقول إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان نعم من بعده. وهذا إسناد صحيح إلى كعب وإلى ابن مسعود رضي الله عنه. وكعب هنا يقصد كعب الأحبار يا شيخنا؟ نعم نعم. يقصد أنه أخطأ صحيح ليس الصحابة رضوان الله عليهم كانوا دائما ما يعارضون ما معهم من العلوم بما مع المسلمين من أهل الكتاب من العلوم. نعم. خاصة كعب يعني لأن هو طالت حياته وأن هو كان يجمع الكتب السابقة في صدره وأن هو عاشر كثيرا من الصحاب الأول سيدنا عمر وكان يسأله وابن مسعود وكان يسأله وابن عباس. نعم يقصد بالكذب الخطأ صحيح؟ كذب أنا خطأ ودي لغة أهل الحجاز كذب. نعم. أبو السنابل. نعم وكذب نوفا. نعم أحسن الله. ثم رواه ابن جرير عن ابن حميد عن جرير عن مغيرة عن إبراهيم